يا لو مش قد اللعب مع الكبار ما تلعبش جو ريناس والليزي ما تهوبش وما تحاولش وما تجازفش اخرك تقلد بس في التقليد هتبقى كومبارسي سكة في قصة كل كلامها قلش وقع الفاضي وقصادي بتبقى قطة بتيجي بس عشان شفني تاخد اللقطة من نظرة واحدة تخفي كشرتي بتخليك تترعش وتتروش واللي جاي كله هيبقى ضرب قابل جو فكك مني امشي وسيبني مش هتكلم تاني والحاجة نفعة في كل التمثيل وفين غلطة اني قبلت بيك وانا عارفة اصلك يا بنتي ده انت نني عيني والحته الشمال ده انت وانت راضي عني كله بيبقى قال لو تشاوري بس اجيلك وعدي الجبال سيبك من اللي مليكي مني ودي احلى الحوار ده اللي بيوقف ضهر قصادي هيبقى فار يا بنتي ده انت نني عيني والحته الشمال ده انت وانت راضي عني كله بيبقى قال لو تشاوري بس اجيلك وعدي الجبال سيبك من اللي مليكي مني ودي احلى الحوار ده اللي بيوقف ضهر قصادي هيبقى فار كل اللي قلته ما يتفهمش مالكش كلمة وتضمن شخرك تجعجع بالكلام سمكة وعامل فيها قرش عايش في كبة وكل غش انا شفت منك الف وش ما تجيش معايا في سكة سكن غيرك اشتر يلا يلا يلا هش اهدى بس يا عمي وقل لو جيت تاني حط عليك انت مش هتكون معايا لو وقفت الدنيا عليك قابل جو اوعى تفكر انك تقدر يوم تاكل دماغي ده انت تلمس في الشقاوة واحنا معلمين وانا ناوية اشغل نفسي بيك حتى في اوقات فراغي بشوفك بقى حبيت جمال ماليش انا في الملاوعه والشغل الشمال كل البنات بيغيروا منك راحوا يمين شمال انا مش هيملى عيني غيرك وشبحت الهزار انا صمت وحظي حلو لقيتك على الفطار وحش المجره لما بشوفك بقى حبيت جمال ماليش انا في الملاوعه والشغل الشمال كل البنات بيغيروا منك راحوا يمين شمال انا مش هيملى عيني غيرك وشبحت الهزار انا صمت وحظي حلو لقيتك على الفطار